بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل دم الآدمي نجس وهل ينقض خروجه الوضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هو ظهر خلاف وفي رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر نواقض الوضوء قال: والخارج من فاحش نجس نجس، فهو من النواقض في كلام كثير من الفقهاء، لكن ما هو تفسير الفاحش؟ هو ما زاد أن النقطة والنقصان أو النقط فلا تنقض الوضوء. وكان بعض الصحابة ربما أصابه رعاء وهو يصلي فبلل أصابع يديه العشرة يدخل أصبعا في الأنف حتى لما قطرات عن الدم، فيضلل الأصابع العشرة ومع ذلك استمر في صلاتنا. أحسن الله إليكم، هل تجب التسمية مع الذكر للغسل من الجنابة؟ وهل هناك فرق إذا نوى الإنسان الوضوء مع الغسل؟ إذا نوى الطهارة في هذا الاغتسال فإنه يشمل الجنابة الغسل والوضوء، وينبغي أن يسمي لأن واجب الوضوء التسمية، لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في واجبة الوضوء قال: وواجبه التسمية مع الذكر. أحسن الله إليكم، إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر أثناء الغسل من الجنابة هل يجب إعادة الغسل من جديد؟ وهل هناك فرق إذا كان الإنسان قد نوى الوضوء مع الغسل؟ هو الحدث ينقض الوضوء، فإذا اغتسل لا ينتقض الغسل ويحتاج إلى غسل آخر، لكن الوضوء ينتقض يستعيد الوضوء. يقول: إذا نوى الإنسان صيام يوم ما قضاء عن يوم من رمضان، فهل تكون لهذا اليوم حرمة يوم رمضان؟ أي لو أراد الإنسان فطره لسبب ما، لو أراد الإنسان فطره لسبب ما وقضى يوم آخر مكانه، فهل هذا يجوز أم لا؟ هذا يجوز، لأن كان ينبغي أن يكره خشية أن لا يسر له إدراك يوم آخر. يقول: أنا أملك قطعة أرض ولا أنوي الآن بيعها، ولا تقع في مدينة تجارية وأنوي أن أبني عليها بيتا في المستقبل للاستثمار، فهل تجب فيها الزكاة؟ إذا كنت ناويا الاحتفاظ بها وبناء بيت عليها والله يعلم هذه النية صدقا فإنها لا زكاة فيها، لأنها من المقتنيات. أما من اقتناها وقال بني أبنيها ولكن ينتظر الربح لعله يبيعها، ينبغي أن يحدد النية صحيح، لأن الله لا تمشي على الحيط. الله إليكم، رجل له عمارة معدة منذ سنة للبيع فباعها، فهل على المبلغ المتبقي بعد تسديد الديون أي الباقي له هل عليه زكاة؟ نعم، لأنها عرض من عروض التجارة تتعلق بها الزكاة، ولكن لأن عليه دين الدين يمنع ما يقابله من الزكاة على الرابط من كلام العلماء. تقول: أنا حفيدة لجد مات وأنا أحبه ولن أنساه بالدعاء، توفي جدي والد أبي وبعد أن مات أصبحنا نراه في أحلامنا بأحوال غريبة، تقول: بعد فترة تأكدنا أنه قام باختلاس مبالغ وعرض لأيتام وبنى عليها المنزل، وأيضا قام بأخذ مبالغ مالية ليست له، ولما مات قمنا بتوزيع التركة كما هو معروف. الآن تقول بأن مجموعة من إخواني وأعمامي قد ماتوا، المسألة لا تقف عند هذا الحد، بل إن بعض أقاربنا رفض الاعتراف بحقوق الآخرين بحجة أنهم لن يوزع أراضيهم على الناس وأن هذه أمور انتهت، فماذا علينا نحن؟ هل يكفي أن نقوم بإخراج ما نستطيع إخراجه لهؤلاء الأيتام؟ نرجو الإفادة. ما تحت أيديكم مما يخص الأيتام أخرجوه إلى الأيتام، وما كان تحت يد غيركم فلستم مسؤولين عنه. فإذا كان السيف وزع فكان عند أحدكم ما يعادل 10% من نصيب الأيتام يرضيهم بما يقابل ذلك ويخرج من عهدة الإسلام. رزقت بمولود ذكر وذبحت شاة واحدة فقط قبل 6 سنوات نظرا لضيق ذات اليد، أي يمكن الآن أن أذبح شاة أخرى لتتم العقيقة شاتين للمولود؟ يمكن، هذا جائز. هي عن واحدة تكفي والإثنتان سنة مؤكدة كما في الحديث لجارية واحدة وعن الجارية واحدة وعن الغلام شاتان. صلى الله عليكم، هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى زوجة زيد بن حارثة أعجبته فطلب من زيد أن يطلقها حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول أو يقول السائل: أستغفر الله عن هذه القصة لكننا درسنا إياها. بل هذا كذب محض لا صحة له، وإنما المشرع جل وعلا يقهر حكمته أن يشرع هذا الحكم بأن يتزوج الرجل زوجة متبنى يقضي على ما كانت الجاهلية تعتقده، لأن المتبنى حكمه حكم الإبن لا تحل زوجته لأبيه. فلم يتبنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف زينب قبل أن يتزوجها زيد بن حارثة، وقبل أن تتزوج فليست غريبة عنه صلوات الله وسلامه عليه من قريش ومن قراباته عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولما جاءت القصة في القرآن وقال فكت زيد وقال له النبي اتق الله عن ثلاث زوجك، أنزل الله في حقه قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الله أعلم بأنها ستكون زوجته، وإنما كره إظهار ذلك بما كانت عليه العرب من التشديد في هذا الأمر، كما ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية النصور قريش لقرب عهدهم بالكفر، والله المستعان. صلى الله عليكم. يقول يسأل عن عقيدة الشيخ ابن تيمية، قرأت أنه منحرف عن العقيدة الصحيحة وأنه وصف الله بصفات البشر، وأن علماء أجلاء مثل ابن حجر العسقلاني ذم ابن تيمية وأنهم لا يقدرونه، فهل هذا صحيح؟ فهذا كذب، وابن حجر ينقل عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية، بل يقول عنه حتى قيل إن أي حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. وابن تيمية رحمة الله عليه من العلماء ومن أسباب العلماء، ليس نبيا ولا معصوما، لكنه في عقيدته على ما كان عليه أهل العقيدة الصحيحة، على ما كان عليه الصحابة والتابعون، وما كان عليه مالك وطبقته وتلاميذه وتلاميذتهم، وإنما قام بالرد على الأشاعرة والماتريدية والمتصوفة، كما رد على الدهريين، وكما رد على اليهود والنصارى، كما رد على الرافضة في كتابه العظيم من هذه أهل السنة، كما بين أنه لا يمكن أن يختلف النقل الصحيح عن العقل الصحيح، فألف كتابه أجواب ألف كتابه موافق الصحيح المنقول لصريح المعقول، فالرجل إمام وتحدث عن إمامة الكفار وعله في هذه القرون متأخرة كتبا في هذا الشأن، فهو على أهل العقيدة الصحيحة عقيدة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأخرانهم ومشائخهم، فالله المستعان. أقول هل يعتبر طلاء الشفاء حائل للوضوء؟ والطلاء عموما إذا توضأنا يخف لكن لا يزول، فهل تعاد الصلوات السابقة؟ الحمد لله. لا أدري أنا هل طبقة تحجب الماء لا يبلغ ما تحتها؟ إن كان كذلك فلا يصح، وإن كان صبغة كلون الحمى ونحوه فلا يمنع الوضوء. تركني أبي أنا وأختي الصغيرة وسافر لطلب لقمة العيش، وكان عمري 3 سنوات فقط، ولم يسأل عنا ولم يراسلنا بشيء حتى بلغت 26 عاما، وكان خلال تلك الفترة يراسل أبناءه من زوجته الأخرى بالنفقة والكسوة. سؤالي، ما موقفي نحوه بعد هذه المدة من المقاطعة؟ هو أبوك كما تبقى وله حق عليك وإن قصر في حقك، وقد مر في بعض الخلطات أن الأبوين إذا جاهد الولد يكفر لا يؤمر المقاطعة، فإنه يؤمر بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا ويتبع سبيل من أناب إلى الله، لا تقاطعه، إذا قدرت على الإحسان إليه فأحسن، إن احتاج إليك وأنت تقدر على سد حاجته فسد حاجته، فإن حق الوالد حق كبير وإن قصر، ونسأل الله أن يهدي أبا المسلمين. لا شك أن ما وصف إذا صح من هذه الغيبة أكثر من 22 سنة أو 22 سنة وهو لا يدخلكم بشيء، إن كان كما تقول فلا شك أن هذا إخلال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ولكن الله لم يضيعكم، الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو جل وعلا متكفل بأرزاق المخلوقات، ما من دابة من إنس أو جن أو حيوان أو طير أو حشرة إلا والله جل وعلا متكفل برزقها وعالم بجميع أحوالها، فصل ربك أن يوفقك في حياتك ويجعلك ممن يرجى خيره ويؤمن شره وممن ينظر إليه للانتفاع به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول عندنا في البلاد المرأة لا تغسل رأسها عند الغسل من الجنابة لأن الماء يسبب القمل للشعر وفي ذلك مشقة، فهل يصح هذا الغسل؟ لا لا يصح. النساء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة، لأن الغسل من الجنابة ليس كالغسل من الحيض، يتكرر إما أن يتكرر في اليوم أو في الأسبوع. وقال في النساء إن إحداهن تصنع رأسها بالمشاط ونقضه يكلفهن ويخسرهن نارا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تبرد شعر رأسها حتى يبلغ البلل وأصول الشعر ثم تزيد الماء على جسدها. فصب الماء على الرأس وتبليغه فرة الرأس جلدة الرأس أمر متعين لا يتم الغسل إلا بذلك. وأما فيما يتعلق بالقمل فهناك أدوية للقمل ليست مما يضع في السجليات أيضا، وكان الناس يعالجون بها في أنواع متعددة. بالنسبة للبواب في إبلهم فإن بول أبوال الإبل كما هي تغذي الشعر وتنميه هي أيضا مما يتلف القمل إلى غير ذلك، والعناية بالغسل والتنظيف بما يتلف القمل. أحسن الله إليكم. من كان يسكن في بيت وفيه قنوات فضائية تنشر الفتن صباح مساء ولا يستطيع أن يسكن في بيت آخر ولا يستطيع الصبر عن هذه الفتن ولا ينفع النصح مع أهل هذا البيت وكلما تاب رجع إلى الذنب حتى أصابه ضغط نفسي، فما الحل؟ يسأل ربه الحل، يخاطر مجالس هذه القنوات، يتخذ له موضع أن يقرأ فيه القرآن، يحفظ ما يستطيع حفظه، يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ إذا أمكنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأناس ويسمع من حوله، لعل رفقا تقع في قلب أحد من في المنزل فيشيع الهدى. إن قدر على الاعتزال لنفسه والاستغناء بعد أن ييأس من نصح من هو معهم فليفعل، وإن لم يستطع فليستعن بالله وبحول الله يعينه الله. أحسن الله إليكم. يقول بأن أبي هداه الله لا يصلي وهو إنسان يحب العناد والوحدة ولا يجتمع مع أصحابه وهو مريض نفسي وسريع الغضب، فما نصيحتكم تجاهه؟ أسأل الله العافية. ما دام أن أباك لا يصلي فلا يستغرب عليه أن يزوج ابنته من لا يصلي، وإنما على البنت وعليك أنت بقدر المستطاع من كل واحد منكما أن تبذل ما ينقذ هذه البنت من عصمة هذا الرجل الذي لا يصلي، ومع ذلك ما يخجل يهددها بالصلاة ليتها هي حجرته بالشرق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم صيام التطوع في يوم الجمعة وإن كان هذا الصيام هو أيام البيض أو يوم عرفة قد تخلل تلك الأيام جمعة، هل يجوز قضاء صوم رمضان أيضا في أيام متواصلة يتخللها يوم الجمعة؟ صيام يوم الجمعة إذا سبقه صوم يوم الخميس أو تلاه صوم يوم السبت لا بأس به. المنع أن يصوم الجمعة منفردا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم التي صامت يوم الجمعة لما سألها أكنت صائمة بالأمس؟ قالت لا. ألا أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري، فأمرها بالفطر يوم الجمعة. قرأت الحديث عن تسوية القبور المرتفعة المروي عن علي رضي الله عنه، وقد كان قبر جدتي مرتفعا بقدر 4 أقدام تقريبا ومبني من الرخام، وهدمت الجزء العلوي من القبر وجعلته منخفضا اتباعا للسنة. الآن أشعر بالقلق، ربما فعلت شيء فيه امتهان للقبر أو لروح جدتي، فهل علي شيء؟ لا لا، حديث علي في روح الهلياج الأسدي الذي بعثه علي رضي الله عنه وقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مسلفا إلا سويته، فعملك هذا موافق للسنة إن شاء الله. لا يجوز رفع قبور رفعا بينا، وإنما رفعا يبين أنها ليست على مستوى الأرض بل يقوم بحيث ترتفع عن قرار الأرض الأساسي في مسافة الشبر من نحوه. يقوم لا فعل مع كبار السن الذين يلعنونني بسبب ما فعلت ودائما يشعرونني بالذنب. أخبرهم بحديث علي رضي الله عنه إذا قدرت، وأن الحجة والقدوة إنما هي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأنك تحب جدتك وتحب كبار السن وتحب صغار الناس المهتدين، وأنك أخوهم وصاحبهم، كبيرهم تعتبرهم بمنزلة الأب وصغيرهم منزلة الصغير الذي يفلس المنزلة الأخ أسألهم برحابة صدرك وتحملك لهم لا تتضيق العطن سريع الغضب. والله أعلم. يقول: هل النساء في الجنة يغطين وجوههن؟ وهل يرين الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمن عليه؟ أولا، الجنة ليس فيها حقد ولا حسد ولا تطلع بشيء لا يريده المسلم. النساء حور مقصورات في الخيام، أي لسنا صواحب تجول وتسقع وذهاب وإياب. إحداهن في بيت ليس كبيوت الدنيا، بيت واحد مع زوجته لا يتصور سعته ولا إضاءته ولا جماله، ليس في الدنيا لما في الآخرة في إلا الأسماء. تكون الخيمة من لؤلؤة بارتفاع كبير جدا لا تبلغها قرب الدنيا لحالة من الأحوال. الزوجات في حور العين مقصورات أيضا عن غيرهن، لا يتطلعن إلى الآخرين، ترى أن زوجها غاية في الكمال ويراها هو غاية في الكمال، لا غل ولا شيء في هذا الشيء في تلك الدار، وإنما هي دار السعادة. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.